السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي، الإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبقة عذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. ولازلنا في تفسير سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآيات قبل أن نبدأ في التفسير، يعني من ضمن المعاني الطيبة إن كل سورة في القرآن بيكون لها رونق مختلف وطابع بيطبع شخصية الإنسان. بمعنى مولى الإنسان مثلا سورة البقرة، إيه اللي بيفكر فيه؟ وطبعا تبقى كارثة لو ما فيش مشاعر تجاه سورة البقرة. بيكون في مشاعر تجاه سورة آل عمران بس مختلفة شوية عن البقرة. النساء، سورة يوسف، سورة القارعة، سورة البينة. فلو ما كوناش علاقة مع القرآن هتبقى كده في خلل في الدنيا، لأن سعادة الإنسان في الدنيا مرتبطة بارتباطه بالقرآن. تمام كده؟ والعكس بالعكس، يعني نعوذ بالله. فجماعة يعني اعطوا وقتا كبيرا للقرآن، ماشي كده؟ وللأسف كثير من الملتزمين والمتزوجات مش مهتم بالقرآن، واللي خلاص ختم ده خلاص هو خلص الشغل اللي عليه، يعني هو خلاص ولا دي ختمه تمام الحمد لله. طب تقدر تسالها خلاص ايه في التفسير؟ صعب، تقول لك استغفر الله ليه كده. عشان كده بيكون بقى نص ال ولا بصرفته، بيكون بقى في نص العالم اللي هو بقى بنشوف يعني الناس ملتزمه ممكن تعمل حاجات غريبه، خلاص تقع في معاصي لا ينبغي أن تقع فيها، تقع في كبائر نعوذ بالله، تأكل مال حرام، خلاص اضطراب نفسي، عقوق والدين كده، مع أنه هو حافظ قدر من القرآن ويحافظ قدر من القرآن. فكده في مشكلة أصلا في ارتباطها مع القرآن، وده يعني يحتاج طبعا لدروس بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يعيننا ونتكلم في هذا الأمر. هو إزاي الإنسان، ازاي كما قال سبحانه وتعالى صبغة الله، ازاي الانسان يصبغ نفسه بمعاني القرآن. طيب، فاحنا الان يعني ناخد الآيات نحاول نتأمل فيها ونتدبر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن جزي رحمه الله: يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث ثم يقال له قمر. وتأمل أن السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. طب هم يعني يسألونك عن الأهلة؟ في التفسير المفسر يقول: يسألك أصحابك أيها النبي عن الأهلة وتغير أحوالها، قل لهم يا محمد جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج ومعاملتهم إلى آخر الكلام. طيب المواقيت يعني يا جماعة؟ المواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك. يعني يقول لك احنا اللي كان عندي دين مثلا ميقاته كذا، تمام، العدد العدة عند المرأة تمام بتنقضي بوقت يعني، تمام. قال: ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وان كان قد دخل في المواقيت للناس. وليس البر الآية كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء. فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر. والحديث في البخاري ومسلم، حديث البراء، وفضل الله سبحانه وتعالى خلنا سلسلة أسباب النزول، وأنصحكم يعني بالسلسلة دي، سبحان الله كان فيها بركة عجيبة، اللهم لك الحمد لك الشكر، تقريبا 30 درس، الدرس 6-7 دقائق يعني، خلاص. طيب، يقول وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. يبقى ده ليس هو البر، ليس هو البر. فهنا في قاعدة بتكون مشهورة، إن مشروعية إتيان الأمور من وجهها المشروع وترك الغلو والابتداع، لأن أحيانا الإنسان بيظن إن هو بيعمله ده دين، فيقعد يتكلم ده دين ده دين دي، وده ما بيكونش دين. فالشيطان بقى بيدخله من الناحية دي، يقول له بص مش أنت متدين، طب فبيشككه في نفسه، نعوذ بالله. فالإنسان لابد يا جماعة يفهم الدين صح، يفهم الدين صح. طيب، قال وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه، فتأتون الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات، يراد بالبيوت المسائل، وظهورها السؤال عما لا يفيد، وأبوابها السؤال عما لا يحتاج إليه، لكن الأشهر القول الأول. طيب يا جماعة، اللي مش فاهم سؤال يسأل في الدرس، يعني متعلق باللي احنا بناخده، تمام؟ يعني ممكن انا مثلا مش هستفيد في اي شرح كثير، فممكن حد يسأل سؤال فنستفيد مثلا بقدر برضو معين. طيب، ولكن البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول هنا الذين يقاتلونكم، كان القتال غير مباح في أول الإسلام، ثم أمر بالقتال ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية. ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة. يعني الكلام ده، بصوا يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر الجهاد في سبيل الله الكلام انتشر في طرفين وسط، هو غالب المسار يا جماعة الحساسة في طرفين وسط، تمام؟ الإنسان يكون مطمئن جدا ان هو وسط، ازاي؟ طيب، وازاي الإنسان يكون مطمئن ويقسم بالله ان هو على يقين بكده، تمام؟ ان هو يشوف تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وكيف فهمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بس كده، تمام؟ مع إسقاط بالواقع، فيشوف علماء ثقات، تمام؟ وخلص الأمر. فبقى الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية طرفين وسط الآن، في لا خلاص أصلا مفيش جهاد دفع، صفر الله، مفيش جهاد طلب، تمام؟ طبعا أقسام جهاد دفع وطلب، وبعضهم قال لا ده في أي حد الإنسان يقتله ويكفر بقى المسلمين وكذا، وده برضو من الضلال. طب الحد، احنا نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تمام؟ بمعنى هنا يقول إن في آية واقتلوهم حيث وجدتموهم. بعض الناس اللي بتنكر السنة الآن، طيب نقول لهم طب هاتوا كالآية دي واقتلوهم حيث وجدتموهم، إذا أي حد هتقتلوه؟ يقول لك لا. طب يبقى إذن كده محتاجين فهم النبي عليه، فهم السنة عفوا توضح القرآن، وفهم النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابة لذلك أيضا، تمام؟ فالإنسان يكون عارف المعاني دي، وهو يعني بيكون كده في طوق النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب إيه الآية دي واقتلوهم حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة؟ فيقول ابن جزي هذه الآية منسوخة، حلو؟ تمام. يقول وقيل أنها محكمة. طب واقتلوهم حيث وجدتموهم دي محكمة؟ إزاي محكمة؟ قال وإن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح وأشهر، تمام كده؟ طيب لذلك أبو العالية يقول هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. إن شاء الله لما تيجي سورة براءة يعني فيها تفاصيل كثيرة جدا. تمام. ولذلك الله قال ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، وده من عدل الإسلام بلا شك. طيب ثم قال هنا ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني. على القول الأول لو هي منسوخة، تمام، وعلى القول الثاني إن هي لو محكمة. إيه معنى حاجة مش واضحة اسألوا. قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. حول المعنى الإجمالي وعن نقرأ. أي واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة وهي الكفر والشرك والصد عن الإسلام أشد من قتلكم إياهم. طبعا هنا زمان وإحنا أطفال كي يقول لك الفتنة أشد من القتل. إيه الفتنة؟ حد يقول له يروح ويقول له مامته، تمام. سبحان الله، والله يا جماعة الهبد بيجري في قلوبنا كده من صغرنا. يعني المقصود أن الفتنة، إن فتنة الإنسان عن دينه ده أشد من قتل، إنه لو قتل خلاص هيبقى الله بالإسلام، لكن لو فتن ودينه ضاع نعوذ بالله هيبقى الله بالكفر. فالفتنة اللي هم بيعملوها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي أشد من القتل، تمام. ثم قال الله ولا تبدأوهم، يعني بمعاني ولا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرماته حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه، مثل ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. طيب لخصة تقول ممكن توضح لأنواع الجهاد. هو طبعا يا جماعة الأحكام الفقهية دي احنا فضل لا مرة معنا في منار السبيل في الفقه في باب الجهاد، بس أنا هشير كده إشارات سريعة عشان تكونوا يعني أطلن معنا الإشارة، وإلا يعني هو ده يشرح في كتب الفقه بالتفصيل. طب حد يقول لي طب احنا بتفسير وفعلا ناخد كده؟ ايوه بس احنا خدنا كده ممكن ناخد في الايه دي كده ناخد فعلا ساعات مش مبالغه. فمضمون الدرس هيطلع عن يعني جوهره، هو ده اللي انا بفكر فيه، بس لكن انا هفيد يعني الامر ده اختصارا. جهاد الدفع، يعني ايه جهاد الدفع؟ يعني الكفار اتوا، تمام ما شاء الله الاخ نزل انه كتاب الجهاد من منار السبيل جزاك الله خير، ممكن ترجعوا له بس هقول حاضر. جهاد الدفع يا جماعة احنا بندافع عن بلد الإسلام، يعني مثلا الكفار احتلوا بلدنا فاحنا ايه اللي واجب نعمله؟ الدفع، تمام. ده فرض عين، ده فرض عين خلاص على القادر. طيب جهاد الطلب ان احنا بنطلب الكفار في بلادهم، نعرض عليهم الإسلام، خلاص نعرض عليهم الإسلام ونكلمهم عن محاسن الإسلام وكذا وكذا، رفضوا نقولهم طب خلاص انتوا أصلا تسبوا الله، أي حد مشرك ده يسب الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش معترف به تبارك وتعالى ربا وبالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا، فنقول له طب خلاص تدفع الجزية وأنت صاغر حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون. عارفين انتوا الكلمتين احنا ندل فيهم بقى لف ودوران، وعند ناس وناس مش فاهمهم وناس فاهمهم غلط وحاجات كتيرة خالص وفرق وحاجات ربنا عافينا، تمام. يقولوا لا احنا مش هندفع الجزية، خلاص اذا يكون في قتال لمين؟ للرجال، تمام كده يا جماعة. بس هو ده الامر، يبقى قتال عفوا اسلام مفيش جزية يبقى في قتال بالضوابط المعروفة، لا نقتل امرأة ولا رجل عجوز ولا كده، الا لو رجل عجوز برضو النسبة دي مش مشهورة، ان هو لو بيشارك في الحرب يعني لو راهب مثلا في صومعة كبيرة خالص وكبير وفي السن وكده ولكن هو ليه دور في الحرب يقتل، تمام. كذلك لو مرأة من ناحية دي خلاص. بس هو ده كان جهاد الدفع وجهاد الطلب. طبعا فيه تفريعات وتفصيلات كثيرة جدا جدا طبعا فيه، خلاص بس كده. لكن ده هل يعني ان غير المسلمين الآن نقتلهم؟ لا طبعا، لا طبعا خلاص. وهل برضو نقول لهم يدخلوا الجنة؟ لا برضو طبعا. ما هو يا جماعة نوعين، فيه يقول لك كده وفيه يقول لك كده. طب ما ينفعش يعني تكون في النص أبدا؟ سبحان الله. فالغرض المقصود ان طيب الأخت تقول الفتنة أشد من القتل، يعني فتنة المؤمن، فتنة المؤمن عن دينة أشد عليه من قتله. ثاني، فتنة المؤمن عن دينة أشد عليه من قتله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثة ذاق طعم الإيمان، قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ماشي كده. وأبو العلية يقول الشرك أشد من القتل، الشرك أشد من القتل. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. يقول والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد، كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد. واضح ولا نشرح؟ طيب، قال عند المسجد الحرام منسوخ بقول حيث وجدتموهم، وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. قال تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عن المسجد الحرام ودخلوا في الإيمان فإن الله غفور لعباده رحيم بهم. وشوف سبحان الله، يعني الله يقبل توبة الكافر، سبحان الله، فلا يقبل، أفلا يقبل توبة المؤمن؟ طب يا جماعة، في ناس بتسأل كتير على البي دي اف، ممكن ترسلوه؟ عشان طبعا الأفضل يكون معنا بي دي اف أثناء الدرس. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول هنا فإن انتهوا أي عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم، وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر، لا يبقى دين كفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول الشهر الحرام، الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة، فدخلها في العام الذي بعده من شهر ذي قعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها، بمعنى أن قتالكم أيها المؤمنون للمشركين في الشهر الذي حرم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر الحرام. يقول والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. يا جماعة بصوا كده، صلوا على النبي وحدوا الله. خلينا بس نتفق اتفاق إن في ناس ممكن ما انهيتش مثلا كتاب الجهاد، حلو؟ حلو. لا مش حلو، بس في ناس مثلا ما انهيتش كتاب الجهاد أو ما سمعتش مثلا قضية الجهاد في سبيل الله بالطرح المنضبط، صح؟ تمام. فممكن بعض الآيات مش واضحة فتسأل، يعني هذا الأحب لقلبي نسأل، تمام؟ أديني أكرر هذا المعنى، الله يعلمنا وإياكم. فمش عيب حد يقول لا الآية دي مش واضحة، طب يعني جهة دفع لغة ثالث، تمام، يعني جهة طلب، خلاص. لكن لو في تفريعات زيادة برضو هدي المعنى إجمالا، وممكن بعد الدرس إن شاء الله نفصل عشان وقت الدرس. طيب، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحان الله، الآية دي كثير من المسلمين فهمينها غلط، برضو ترجع إن شاء الله لسلسلة أسباب النزول. كل ما تكلم حد يقول لك يا عم ما تلقيش بيدك إلى التهلكة، خلاص. واحدة مثلا تلبس النقاب وتتشبه بزوجتها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلقيش إلى التهلكة، الناس تتكلم عنك وكذا، وده هيلتحي يقول لك كذا، خلاص. وسبحان الله، ده العكس على فكرة. يعني القاب اليد للتهلكة هو البعد عن الدين، تمام. بس سبحان الله احنا لما الناس اتغمست في المجتمع، تمام، سبحان الله تاخذ الايه وتفهمها غلط وتقولها غلط. ايه بقى سبب قصه الايه؟ يقول هنا ابو ايوب الانصاري: المعنى لا تشتغلوا باموالكم عن الجهاد. يا لا تشتغلوا باموالكم عن الجهاد. والله يا جماعه لو فكرنا في المعنى ده، احنا ممكن بنلقي بايدينا الى التهلكه، نعم، في امور كثيره جدا. عشان كده وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايدكم من التهلكه. ان الانسان لو ما انفقش في سبيل الله هو كده بيلقي بيده الى التهلكه. طب وانفقوا ايه؟ الانسان ينفق من وقته عشان دين ربنا في سبيل الله، ولا ينفق من ماله، ولا ينفق من جهده ولا امكانياته، ولا حتى بالكلمه الطيبه عشان يعني يدعو الى الله سبحانه وتعالى، او يساعد الذي يدعو الى الله سبحانه وتعالى. ابن عباس يقول: انفق في سبيل الله وان لم تجد الا مشقصا، يعني مقص. المهم يكون لك اثر وثغر في خدمه دين ربنا سبحانه وتعالى. ويا جماعه ادعوا الله سبحانه وتعالى كده. في اخوات لما سبحان الله بتدعو لله وربنا عز وجل يمن عليها بذلك، بتعمل حاجات ما شاء الله. تقول ما كنتش متخيله كده. ما ايوه، هو الانسان مش متخيل كده. هو اياك نعبد واياك نستعين. انت اعبد وربنا هيعينك، مش يا رب عيني الاول واعبد، لا. سبحان الله. فالغرض المقصود ان المعنى هنا المشهور غلط، اللي هو اللي هنا عندنا في مصر، لازم هنا في مصر يعني، تمام. وايه المعنى؟ ان هم الصحابه كانوا في غزوه، وكثير من التابعين يعني. فواحد من يعني ده اختصارا، ترجعوا بقى للزنزور. فواحد من المسلمين دخل بقى في المشركين، فقتل حتى قتل. فقال بعضهم، قال يا جماعه، قال: إن لله وإن إليه راجعون، لقد ألقى بيديه إلى التهلكة. تمام، قتل نفسه. تخيل، ده بتشوف كده وإيه عم إيه اللي بيعملوه في نفسهم الناس دي. تمام، سبحان الله. فسيدنا أبو أيوب الأنصاري قال: ليس هكذا الآية. الآية مش كده، أنتوا فاهمينها خطأ. طب أمال إيه؟ قال: نزلت فينا معشر الأنصار. المهم بيقول بقى ان احنا جهدنا مع النبي عليه الصلاه والسلام وشفنا الغزوات، فقلنا بس نرتاح فتره كده، نقعد بقى مع زوجاتنا في البيت واولادنا والضيعات والفلوس ونرتاح شويه. يا جماعه كلام يعني ظاهريا كده حلو. قال: فنزلت فينا هذه الايه. قال: فعلمنا ان التخلف عن الجهاد في سبيل الله ونصر الدين الله هذا هو الالقاء بالايدي الى التهلكه. سبحان الله. فإذا ده عكس ما يتبادر لأذهان الكثير، اللي هو ترك يعني اللي هو ترك الجهاد في سبيل الله وعدم الإنفاق في سبيل الله، ده التهلكة. تمام كده. وبعضهم يقول يعني احنا كده خلاص عرفنا سبب النزول. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هيذكروا هنا اللي هو لا تقنطوا من التوبة. حد يقول لك اصل ربنا مش هيغفر لي، اصل وليت ده انا اعوذ بالله انت القيت بيدك في التهلكه. فتعال بقى نشوف قال ابن جزي: وقيل لا تتركوا النفقه في الجهاد خوف العيله، يعني العيله الفقر. وقيل لا تقنطوا من التوبه. وقيل لا تقتحموا المهالك والباء في بايديكم زائده. وقيل التقدير لا تلقوا انفسكم بايديكم. طيب، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني يا جماعة حتى في إنفاقك خليك إنسان محسن. في حد ينفق ومش محسن، كلامه صعب. لا، سورة البقرة تعلمه كده: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تمام. وحتى الإنسان المحسن لا يحزن أبدا على طيبة قلبه. في جماعة ناس كده قلوبها سبحان الله تعالى معها كافدة الطير فعلا، يقول لك بس شبعت بقى صدمات والناس والبيت وكذا. ماشي، وطبعا يعني ممكن معذرة كان في شوية حماقة بيكون، بس بيتعلم، وده ما بيضحش عند الله سبحانه وتعالى. خلاص. لذلك الفضيل بن عياض يقول: اعلموا ان العبد لو احسن الاحسان كله وكانت له دجاجة فاساء اليها لم يكن من المحسنين. فاهمين يا جماعة المعنى؟ يعني مثلا ما يطعمهاش، مثلا ما يجيبهاش مية أو كده. فسبحان الله قلوب الصالحين المحسنين مختلفة عن الناس التانية. يعني يعني بمعنى ان هم عارفين ان الاحسان للناس ده بيفرح القلب وبيشرح الصدر وبيجلب النعم ويدفع النقم. وسلم ابتعد كده العكس بالعكس يحصل. احسن للناس بالكلمه بكل ما تستطيع خليك انسان محسن. عشان كده سيدنا يوسف بحس كده سوره يوسف شداني سبحان الله. العكس بقى تفسير بالتفصيل يرجع لسوره يوسف. اصلنا يعني فيها النفس بفضل الله تبارك وتعالى. اول ما شافوا قالوا ان نراك من المحسنين. في ناس كده اول ما تعامل معاه تقول الانسان ده محسن او والله. وهناك لما هناك يعني على لما كان عزيز مصر قالوا ان نراك من المحسنين. هو ده الانسان المحسن، لا تغير الظروف، مش بقى الاسطوانه اللي احنا حافظينها اصل عندي ظروف ومشاكل وكذا. طب مال ده ومال والدك يعني ليه تعق الوالدين؟ تمام، عشان انت عشان انت مضغوط يعني، يعني هتتحل يعني الضغوطات كده؟ احتسب واصبر تمام وبث شكواك ونجواك الى الله سبحانه وتعالى وخلاص. يعني عشان كده ادعو ربنا عز وجل يجعلك من هؤلاء. تمام. طيب لذلك احد يعني المعروفين بنفع الناس سئل الا يضيق صدرك من تجاهل معروفك من قبل من تحسن اليهم. في ناس كانت تحسن اليها وهو من بنها اصلا، عشان في ناس بتسمعنا بره مصر يعني عامل نفسه من حته تانية يعني. تمام، هو انت اصلا بتعامل مين؟ درك معنى انت بتعامله بدي مشكله في اخلاصك بتتعامل ربنا. فقال ما انتظرته ليحزنني، انت اصلا مش منتظر حاجه من حد، يكفيني ان الله يحب المحسن، ان الله يحب المحسنين. انتهى كلام. ولذلك ان الله يحب الانسان يا جماعه اللي بيحسن الناس ربنا بيحبه. تمام، طبعا يعني ان شاء الله ياتي معنا بقى في تقرير مدارج السالكين منزله الاحسان وانواع الاحسان وغير ذلك. الاحسان يا جماعه كلمه مطاطه، يعني وانت بتتعامل مع الناس في احسان، الكلمه الطيبه احسان، برك بوالديك وتقبيل يد الوالده والوالد ده من الاحسان، خلاص الانفاق عليهم من الاحسان، الدعوه الى الله من الاحسان ايضا. تمام، الاحسان ده مع الناس، وفي الاحسان الى الحيوانات. تمام، وفي الاحسان ده وده الاعلى ان تعبد الله كانك ترى. خلي بالكم يا جماعه، وسبحان الله الانسان بيحس كده في التفسير يعني كله ما شاء الله مربط يعني، بس دول المعنى دي ان الاحسان لو في احسان بينك وبين الله ده بينعكس على الخلق. ما تقوليش بقى فلان ده اخلاقه صعبه والتعامل معاه صعب وده ما شاء الله اكيد ولي، في لا صعب ده. تمام، هو الاحسان بينك وبين الله القلب امتلأ وغنى يعني غنى بالله سبحانه وتعالى ده بينعكس على الخلق. انسان بقى فقير في المعنى ده بتشوف بقى الريفلكس ده اللي بيحصل بقى الانعكاس على الناس، وبتشوف بقى الاخلاق الصعبه اللي احنا بنشوفها. نسال الله العفو والعافيه. نكمل، قال الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طبعا آية من أمهات الآيات التي تتكلم عن العمرة والحج ولا سيما الحج والأحكام الفقهية بذلك. برضو نقول احنا بفضل الله شرحنا الحج بشكل أكبر في منار السبيل من منهج السالكين. تمام، فاحنا كده الآن هنقرأ الآيات ونعلق تعليقات يسيرة. اللي معاه سؤال في الآيات برضو ماشي. قال وأتموا الحج والعمرة لله أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. يقول ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك، على إثم علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. احنا طبعا نقول مشهور المذهب عندنا أن العمرة واجبة فرض، وكذلك الشافعية طبعا عشان مالكي فيقول لا حجة. حددنا يا جماعة دليل أن العمرة فرض، حد يدينا دليل ان العمره فرض. بسم الله. طبعا تكلمنا في المساله دي برضه في منار السبيل انا ليه متعمد اقول كده؟ ليه متعمد اقول كده؟ عشان اللي عايز يرجع بالتفصيل. خلاص، من ضمن الادله احنا قلنا البخاري رحمه الله يختار ان العمره واجبه، وده مثلا لما احمد والامام الشافعي. حلو. الحديث الاول عند ابن ماجه عن عائشه قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. فين وجه الاستدلال هنا؟ عليهن، وكلمه على تفيد الوجوب. تمام. اثنين، خدوا بقى الروايه دي، حديث جبريل المشهور. اسمعوا يا جماعه، خدوا الروايه دي، تعرفين طبعا حديث جبريل المشهور، يعني بفضل الله حفظناه عن الاسلام والايمان والاحسان. عند ابن خزيمه والدارقطني عن عمر بن الخطاب ذكر فيه ذكر لفظه العمره مع الحج، ولفظه الاسلام، قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، وتحج البيت، وتعتمر وتغتسل من الجنابه، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال الدارقطني: هذا اسناد صحيح ثابت. تمام. ثلاثة بالمرة، ما رواه داود والنسائي عن الصبي، هو المفروض بالضم يعني، عن الصبي ابن معبد قال: كنت أعرابيا نصرانيا فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجتهد مكتوبين علي. أربعة، ده قول جماعة من الصحابة، ابن عباس وابن عمر وجابر. تمام. طيب، والبخاري يقول: باب وجوب العمرة وفضلها. خلاص. نعم، المهم ده اختصارا بس يعني. طيب تمام، جزاكم الله خيرا. صح ولا الحديث ده الشرف لينا والله، ربنا يكرم حضرتك يا رب يرضى عنك، جزاكم الله خير. ماشي. طيب كده وصلنا. المهم يا جماعه كده عرفنا المساله، هتخيلوا انتوا بقى لو كل مساله كده نجيب منار السبيل ونتكلم، مش فاهم منار السبيل يعني، ونتكلم هنا فمش هنخلص كده. فيا ريت لما نحل بسرعه ترجعوا بقى للدرس، او محدش يعني يقول ليه بيحل ومش عايز يشرح بالتفصيل يعني. طيب، قال: فإن احصرتم، المشهور في اللغه احصره المرض بالالف وحصره العدو، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. فقال مالك: احصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب، وده قول إمام أحمد وده قول الجمهور، يجب الهدي على من حصره العدو، وحمل الآية على ذلك، واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدو ومرض، فما استيسر، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم، خطاب للمحصر بمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة، أي موضع نحله، وهو مكة أو منى عند مالك. وقال الشافعي: محله حيث أحصر، وهو قول، وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. معلش يا جماعه لو الناس مش عارفه التفاصيل دي، تسمع بس منهج السالكين من فضل الله ساعه انهينا الامر ده. تمام. والانسان يعني معلش والله من باب الدين النصيحه، انا لو انا كده انا بزعل، ازعل من نفسي، اقول يا هو انا مش عارف حتى ده انسان بلغ كام سنه ومنهاش مثلا حاجه زي كده. تمام. فيعني اندب نفسه حاجه بسيطه كده ويتعلمها ان شاء الله. قلنا الامام مسلم لما حد قال له حديث عن النبي عليه الصلاه فضل يعني يدور في المكتبه بتاعته والكتب وما رضاش يتعشى الليله دي. قالوا له: طب كل، ما قال له: مش هاكل، ازاي حديث عن النبي ما اعرفوش؟ ومش تكبر بس، انا هو علو همه. طب خد شويه تمر كده كل بس فيهم، حاسس ان زنبيل، كان زنبيل، وعمال يدور كده ومشغول. عارف انت لحد بيسمع ماتش وعمال يزز لب مثلا، خلاص قاعد ياكل التمر لحد ما مات. فابن القيم قلنا يكون دي من علامه القلب الحي، ان هو يوجعه جهله، مسألة ما يعرفهاش، باب ما يعرفوش، كتاب ما يعرفوش، وهكذا. وكل ما القلب يكون حي كل ما يتأثر بالإيجاب، يعني يتعلم، مش بقى يكتئب والإحباط يعني، ربنا عافانا وإياه. قال: فمن كان منكم مريضا، الآية نزلت في كعب ابن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لعلك تؤذيك هوام رأسك، فقال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطئ النساء، وقصر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس. ولابد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دونه، وهو المسمى فحوى الخطاب. هنا الصواب ده لحن الخطاب وتكلمنا فيه قبل كده. وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس فحلق رأسه فعليه فدية. فإذا أمنتم أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره، والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ يقول التمتع عند مالك وغيره، هو ده التمتع عند أهل العلم، يعني التمتع عند عامة أهل العلم، هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. طيب أم جماعة في كم نسك في الحج؟ في كم نسك بس اكتبوا لي كده كم نسك؟ 4 5 6 كده يعني كم؟ 4 أو 5 أو 6؟ طيب أختي تقول 3، في حد يكتب تاني؟ بسم الله 3 ما شاء الله يا جماعة بتحبوا تتخلفوا؟ 3 لا مش 4 يا جماعة 3 بس بحاول خلص الناس حفظتنا هم 3 نعم المتمتع والقارن أو التمتع والقران والإفراد تمام. فيقول يعني التمتع أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، يعني هو بيسقط أحد السفرين للحج والعمرة تمام، وبيكون عليه دم عشان كيف ما التمتع والعمرة الحج فما استيسر من الهدي. قبلها يعني وبعديها هنا عفوا قال وقال عبد الله بن الزبير التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر العمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة، احنا التمتع اللي احنا ذكرناه ده قول الجماهير. فما استيسر من الهدي شاه ثلاثة أيام في الحج، وقتها يقول من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام التشريق. ده المين لمين يا جماعة؟ للي هناك. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تمام؟ نعم. يقول هنا فإذا رجعتم أي إلى بلادكم أو في الطريق، تلك عشرة كاملة. يقول فائدته بيان أن 7 تصام بعد 3 فتكون 10، ورفع لتوهم أن 7 بدلا من 3. وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، وقيل كاملة في الثواب. دي يا جماعة مش واضحة صح؟ عايزين نوضحها ولا واضحة؟ كلمة فزلكة وكلمة ساذج على فكرة في كلمات احنا برضو بنقولها كده ما شاء الله هي اصلا لغة عربية فصحى تمام. فإنسان هو بيقرأ كده في الكتب يقول يا ما شاء الله ده احنا عارفين الكلام. طب اوضح لكم ده يا جماعة، هو ليه اصلا في 3 و7 يا جماعة؟ حاضر هنوضحها ان شاء الله. ضعوا احتمال عشان بس ما يكونش جلد الذات ان احنا في بعض الابواب ما انهنهاش خلاص. فالحمد لله جينا بنعرف يعني بحاول نلقط وكده ونسال بعد درس نسمع درس تمام حلو خلاص. فالانسان كلنا بنتعلم محدش يقفل بقى ولا حد برضه يقول خلاص يا عم انت مع نفسك بقى في الحج ان شاء الله ما تيجي بقى الايات اهي الحج اشهر معلومات او يعني خلاص يعني. طيب المعنى هنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله. طبعا يا جماعة فرحوا ان احنا يعني بنتعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فدي من اعلى المجالس خلاص. الله المستعان. هنا عطف السبع على الثلاثة بيحتمل معنين، ركز كده معايا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ليه السبعة اتعطفت على الثلاثة؟ هو ده السؤال. فهنا في معنين، احتمال أول إن السبعة تكون خارجة عن الثلاثة، حلو. الاحتمال الثاني إن تكون سبعة بالثلاثة اللي قبلها. أمين. خلاص، فلما قال تلك عشرة كاملة علمنا إن السبعة مستقلة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة. ها يا جماعة، احتمالين، سبعة بتكون خارجة عن الثلاثة أو سبعة بالثلاثة إلى قبلها. طيب يعني سبعة ناقص ثلاثة أربعة. طب إحنا نجيب أي احتمال؟ تلك عشرة كاملة، يبقى السبعة هتكون مستقلة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة. خلاص، طبعا الحج من حضراتكم أو حج، نعم، هيكون عمل ده عملي. خلاص، ربنا يا رب يرزقنا إياكم المتابعة بين الحج والعمرة ونحن في عافية يا رب العالمين. طيب، وقيل كاملة في الثواب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة، وذي طوى بإجماع. وقيل أهل الحرم كله، وقيل من كان دون المواقيت، وقول ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة. وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. طبعا بنحاول نبسط الدنيا، خلاص، على أساس ممكن بعض الناس ممكن ما سمعش الحج، لكن لو حد نذكر فقه الحج والعمرة إن شاء الله سينطلق كالسهم. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن جزي: الحج أشهر، التقدير أشهر الحج أشهر. ليه تقدير؟ لأن الحج ليس هو الأشهر، الحج أشهر، فاهمين يا جماعة؟ لا، فيقول: أو الحج في أشهر، وهي شوال وذو القعدة، وإن الأصل يا جماعة فتح القاف وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه. وينبني على ذلك من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. أيوة، دي المواقيت الزمنية، جزاكم الله خيرا. صح، إذن في مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. قال: واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فأجازه مالك على كراهة، ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذه الأشهر لذلك، فكأنها كوقت الصلاة. يعني مثلا يا جماعة، إنسان أحرم بالحج من رمضان مثلا، هي دي صورة المسألة كده. فضل لا تكلمنا في ذات منار السبيل. طيب، قال: فمن فرض، أي ألزم الحج نفسه، فلا رفث ولا فسوق. الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، والفسوق المعاصي، والجدال المراء مطلقا، وقيل المجادلة في مواقف الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله، هو إنما النسيء زيادة في الكفر، هيئة معنا صلى الله في سورة التوبة. وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح لما بعده. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعني من الفوائد وتزودوا، هو احنا جماعة بنتزود ولا لا؟ بجد والله، عارف تعرفها ازاي انت تتزود الدار الاخرة، وبتفكر او بتفكر في قبرك ولا لا؟ غالب تفكيرك ايه بالضبط؟ هو ده الحاجة دي بتعد، يعني بتخلي الانسان يعني ترمومتر في المحاسبة كده، او يعني كده مزال حساس معانا كده. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب، إنسان زي يستقي وهو مش عارف إزاي يستقي؟ فلذلك كثرة القراءة يا جماعة في كتب التزكية وأعمال القلب بتنمي هذه المعاني. تمام؟ ولذلك الله قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فعلا الآية دي كفاية إن يطمنك إن ربنا عز وجل أحاط علما بعلمك وعملك ونيتك وتعاملك مع الناس، صح كده؟ خلاص هو سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك. فأوعى بقى تنتظر ثناء الناس والشكر والصورة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الرياء. تمام؟ فلذلك مكحول في وتزودوا يقول الزاد الرفيق الصالح، يعني في السفر ده المعنى، يعني واحد مسافر فبيخلم عازل. طب احنا برضو مسافرين ولا مش مسافرين يا جماعة؟ والله العظيم مسافرين. تمام؟ فالإنسان خلاص هيسافر، طيب ايه ده اللي حضرته؟ والله يا جماعة كان بعض مشايخنا في درس كده انا بصراحة لا انساها في حياتي ويا رب اكون انتفعت بيها. والله يا جماعة مصاحبة الصالحين دي حاجة عالية جدا والله. عارفين يقول ايه؟ يقول سفري طويل وزادني يبلغني، صحيح. فتخيل معايا، يقول يا جماعة انتوا منتظرين ايه؟ هتستعدوا هتقابلوا ربنا؟ عارفين انا لو قابلت ربنا، هو بيقول كده، انا لما اموت انا هلقى الله بالمشاعر اللي في قلبي ناحيته. يا الله، والله يا جماعة الكلمة، على فكرة الكلمة عدت كده وهو عمال يدي الدرس، راحت الكلمة طلع ومكمل عادي. انا رحت اعمل، عارف انت رحت اعمل بوز كده، بوز يعني ستوب، خلاص قعدت كده كأن يعني كأن وقفت كده حتى افكر ياه هو ايه جدا. لا مش فاكر الدرس ومش فاكر يعني، بس المعنى اللي هو بس بيقول لي انا يعني هخلف قلبي خلاص ان انا هقابل ربنا باللي في قلبي. احاول ان شاء الله افكر لكم يعني ايه بالظبط يعني وكده واقول لحضراتكم حاضر. انا بس الان جت في بالي والله كفايده، انا مش محضر كده. تمام؟ طيب فالغرض المقصود هو ده التزود المادي لما حد بيسافر. يا جماعه كلام الشيخ يعني هو بيقول انا هلقى وانا فرحان جدا ان انا هلقى الله بالمشاعر اللي في قلبي تجاهه. هو ده حقيقة الدين فعلا. تمام؟ الشوق والمحبة وحسن الظن والرجاء دول كأنهم على السقف عاليين جدا. يا جماعة والله، وده حاجة أصلا حاجة الإنسان بيشعرها على فكرة، مش محدش يقول ايه طب ما يمكن كده وما فيش، لا هي بتبان. انت عارف ما بتحب حد، انت عارف انك بتحبه صح، طب ما دي واضحة. فأوعى تنسى زادك القلبي خلاص. وطبعا في استحباب التزود عموما حتى في الدنيا، وان ده لا ينافي التوكل سبحان الله. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. طبعا يا جماعه المد 6 حركات بس احنا يمشي. تمام؟ عشان الناس بتوع تجويد جزاهم الله خيرا. قال هنا فضلا من ربكم التجاره في ايام الحج اباح الله تعالى، وقرا ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج. افضتم اي اندفعتم جمله واحده من عرفات اسم علم للموقف، والتنوين فيه في مقابله النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. المشعر الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة، وتكلمنا في منار السبيل. كما هداكم واذكروا كما هداكم الكاف للتعليل. يعني يا جماعة الكاف للتعليل؟ حد يقول لي بس يعني واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والله العظيم سبحان الله، اللهم اغفر لنا واغفر لنا. واذكروا كما هداكم، أيوة. بسبب هدايته لكم لكي يهديكم. طيب تذكر ماشي. طيب بصوا يا جماعه واذكروه كما هداكم، ده للتعليل. انتوا ليه تذكروه؟ لانه هداكم. حلو، بمعنى ان تذكر الضلال اللي انت كنت فيه والجهل اللي كنت فيه والغفله والفتور اللي انت كنت فيها او فيهما والمعاصي وتضييع الاوقات، ده كفيل كفيل انك انت تشكر ربنا كثير. حلو، وده اصلا بيكسر الغرور اللي في النفس. تمام، سبحان الله. قال وان كنتم مخففه من الثقيله، ولذلك جاءت اللام في خبرها، من قبل اي من قبل الهدى، وان كنتم من قبل من الضلال. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. يقول في قولان، احدهما انه امر للحمصي، يعني الحمص اللي هو لقب قريش، تمام، وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفه لانهم حرم، ولا يقفون بعرفه مع سائر الناس لانهم حل، لانها حل، ويقولون نحن اهل الحرم فلا نقف الا بالحرم، فامرهم الله تعالى ان يقفوا بعرفه مع الناس ويفيضوا منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفه توقيفا من الله تعالى له. والقول الثاني انها خطاب لجميع الناس، ومعناها افيضوا من المزدلفه الى منى. فثم على هذا القول على بابها من الترتيب، واما على القول الاول فليست للترتيب بل للعطف خاصه. قال الزمخشري هي كقولك احسن الي، احسن عفوا احسن الى الناس ثم لا تحسن الا الى كريم، فان معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وان ما بعدها اكد. يعني يا جماعه ثم ممكن تيجي على الترتيب، وممكن لا ممكن تيجي على عطف، ممكن تيجي عطف، تمام، زي الواو ممكن تكون ترتيب وممكن تكون عطف. الكلام ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا قضيتم مناسككم، اي فرغتم من اعمال الحج كذكركم اباءكم، لان الانسان كثيرا ما يذكر اباه. وقيل كانت العرب يذكرون اباءهم مفاخره عند الجمره، فامروا بذكر الله عوضا عن ذلك. بمعنى قالوا برضو الاطفال الصغيره بتقول الان بابا وماما، صح؟ طب شوف يا جماعه الاطفال ازاي بتذكر والديها بابا ومامتها اللي هم شايفين، يعني ان دول الكل في الكل، لسه هم اطفال مش عارفين حاجه. طب هل احنا بنواجه الحياه بالذكر ده؟ الذكر اللي ادينا طاقه ويخلي الانسان سوي نفسيا ويخلي الانسان متزن حتى في عباده ربنا سبحانه وتعالى والجمع بين الدين والدنيا، ولا الذكر بتاعنا يا جماعه بيكون ازاي؟ فقال كل ما اقرا الايه دي اقول يا ربي ده هم اكتر حاجه كانوا مشغولين بيها الاباء والامهات. طب انا بفكر كده، طب اقول انا اكتر حاجه احنا الان بننشغل بيها ايه مثلا؟ التليفون. طب بنمسك المصحف اكتر من التليفون. بعض العلماء المعاصرين يقول والله لو مسكنا المصحف زي ما نمسك التليفون لصفحاتنا ملكه على الطرقات. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه عند المدينه السد الحسن قال افضل الحج العج والسج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبيه. وان شاء الله يعني باذن الله في الخطه ان شاء الله في العشر الاوائل ان شاء الله القادمين هنعمل، يعني لسه ما حددتش ايه الامر بس انا بفكر في حاجات كده معينه هيكون يعني في معاني زي كده. طبعا مش هنشرح الحج فقهيا، يعني تبقى رقائق، تمام؟ كان طبعا الفقه ايضا يرقق القلب بلا شك، الانسان ما يعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يعني مش هتكون فقهيه يعني، تمام؟ طيب فتخيل انت بقى ايه اخبار الذكر؟ ايه اخبار الذكر؟ تعال بقى نكمل. بص بقى اللي هتيجي. قال هنا كذكركم اباءكم لان الانسان دي هنا اتينا في الدنيا. قال تعالى فللناس ما يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يقول آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. التنين بقى للمؤمنين الله ما جعلنا منهم يا رب العالمين، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمام؟ يقول هنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة، قيل العمل الصالح وقيل المال وقيل المرأة الصالحة. حد فاكر شرحنا ايه الآية دي؟ شرحناها في اي سلسلة؟ ان شاء الله ما عند اخوكم نفسه يا جماعة، خلاص حد فاكر؟ ان شاء الله تكونوا فاكرين. يا جماعة جبر الخواطر دي عبادة عظيمة. ايوة الادعية، ما شاء الله صح كده، الادعية القرآنية صح. وقلنا دي سبحان الله من اوسع الادعية، اكثروا من هذا الدعاء. يعني قلنا ان العلماء قالوا ان الحسنة دي بتشمل كل مطلوب دنيوي واخروي حسن، تمام، عافية وزوجة حسنة، ولد بار، رزق واسع، علم نافع، عمل صالح، حفظ قرآن كله. لذلك هنا يعني كفايدة اختلاف مقاصد الناس يا جماعة. يعني اختلاف مقاصد الناس، انت بتلاقي اخ ملتزم واخ ملتزم مقاصدهم مختلفة، مقاصدهم مختلفة. حتى هنا سبحان الله بتلاقي دي اخت ملتزم واخت ملتزمة، تمام، مقاصدهم مختلفة سبحان الله. ففي هنا ناس جعل كل تفكيره الدنيا، سبحان الله، لا يسأل ربه غيرها، والتاني بيسأل خير الدنيا والآخرة، وده الموفق، وهذا هو الموفق، تمام. ولذلك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ زي الكتكوت كده، فقال له رسول الله: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي بي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا نهار أبيض، بقول لكم يا جماعة الإنسان لما بيوكل لتفكيره بنشوف عجب عجاب في الواقع والله العظيم. فقال رسول الله: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. هذا في صحيح مسلم، تمام كده؟ نعم. هو هنا كان دعوة جماعة للدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كم دعوة؟ معلش دي فايدة ملناش في الأدعية، ها؟ أنتوا فاهمين السؤال؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كم دعوة فيها الأول؟ يعني كم حاجة الدنيا وكم حاجة آخرة؟ ثلاثة، أيوة ثلاثة، أيوة برضو. كم دنيا وكم آخرة يا جماعة؟ أنا مش عارف أوضح حساب الأمر. اثنين للآخرة، أيوة صح بالضبط، اثنين للآخرة واحد دنيا. عشان كده ادعوا للآخرة أكثر، ادعوا للآخرة أكثر. وطبعا في ارتباط، يعني الإنسان بيدعو الدنيا حسنة عشان الآخرة، يعني هو الإنسان بيدعي الدعوات دي عشان الآخرة، تمام يا جماعة؟ طيب، وفي الآخرة حسنة قال الجنة. قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، أو وأن تكون لبيان الجنس، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب. سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة، عدة يعني العد والإحصاء. وقيل لعلي: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. سبحان الله، كفايدة أولئك لهم نصيب مما كسبوا، من معاني الكسب يعني الطلب، تمام. فربنا عز وجل يا جماعة يجيب بعض، شوف أولئك لهم نصيب مما كسبوا، بس بحسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده نصيب دي نكرة. الإنسان احنا قلنا يا جماعة في الدعاء العمر مختلف، الإنسان بيدعي مش إجابة الدعاء وفقط، لا معنا كده في حاجات تانية بتحصل. نعم من فوائد الدعاء إجابة الدعاء، من فوائد الدعاء إجابته، لكن في حاجات تانية. خلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الفهم يا رب العالمين، وأن يتقبل منا منكم. معلش النهارده كان ممكن يعني ما خدناش آيات كثيرة ومتعلقة غالبها بالحج، ومش معلش ولا حاجة، بس احنا يعني احيانا بنقول كده يعني عشان الناس ما تستصعبش الأمر يعني، بس هي تقرأ تسمع يا جماعة منهج السالكين شرحين الحج في درسين تمام تقريبا ساعة. اللي عايز يقرأ بقى من منار السبيل يقرأ ان شاء الله الكتب المتقدمة. خلاص ان شاء الله نستكمل المرة القادمة، واذكروا الله في أيام معدودات، وبكده يعني أظن تمام آيات الحج صح؟ نكمل بقى آيات سورة البقرة. فعلا سورة يا جماعة عظيمة جدا الأحكام التي فيها، وفعلا هي والبقرة زهروان تضيئان للعبد سبحان الله. جزاكم الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. من لديه سؤال الآن فليتفضل، وإن شاء الله نستكمل غدا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد غدا إن شاء الله التفسير. لا منهج السالكين، منهج السالكين نعم مدارج السالكين ده لابن القيم بالجيم مدارج السالكين. احنا بنشرح تقريب برضو تقريب مدارج السالكين ربنا يبارك، ده رقائق منهج السالكين فقه تمام ربنا يبارك فيه. طيب لو ممكن حد يجيب الحج من منهج السالكين هنا ماشي جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.